Book 2 15 15 الثمار والمواد الغذائية Voće i životne namirnice معي حبة فراولة Ja imam jagodu معي حبة كيوي وشمامة. Ja imam kiwi i lubenicu. معي برتقالة وحبة grape fruit. Ja imam pomoranđu i grape fruit. معي تفاحة وحبة mango. Ja imam jabuku i jedan mango. معي موزة وحبة أناناس. يا إمام بانانو إي أناناس. أنا أعمل سلطة فاكهة. يا براديم ووچنو سلاتو. أنا أكل قطعة توست. يا يدم توست. أنا أكل قطعة توست مع زبدة. يا يدم توست سبوتيروم. أنا أكل قطعة توست مع زبدة ومربى. يا يدم توست سبوتيروم إي مارميلادوم. أنا أكل ساندويتش. يا يدم ساندويتش. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين. يا يدم ساندويتش س مارغارينوم. أنا أكل ساندويتش بالمارجرين والطماطم. يا يدم ساندويتش س مارغارينوم إي بارادايزوم. نحتاج إلى خبز وأرز. مي trebamo hleba i pirinča. Nahtaj ila samak wa steak. Mi trebamo ribu i stekove. Nahtaj ila pizza wa makaronata spagetti. Mi trebamo picu i špagete. Mada nahtaj zijada an dhalik? Šta još trebamo? Nahtaj ila jezar wa tamatim li shuriba. Mi trebamo šargarepu i paradajz za supu. Ejna supermarket? Gde je supermarket? Ar-rajau al-dhihab ila www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية